ذنوب اللي لغيت قا سلطاطا طور لي من الغار عرى سلطاطا ما بيدي مندير جات سلطاطا وبكيت بالدموع نطابو الجبال غردي الجبال شام خاص طوافة ليلة ويوم نوصلتي نهار وطلبت الليلي طول راحتي في ضي نجوم وبغيت نبقى سهران قلبي من سوء علي اي من حر الطيحان شكون يقول يقولوا الفي انا يخون ايا وعدي لي وخان ديني يا مداحله شكون فينا استقبلها حارتي ادهال مره ربح مره خسران مره حزين مره فرحان ودواب الحال من المحال وحالي يا وعدي حالي يا وعدي اليوم راه تعني بغيت نوضع سؤال نقول بلسان على الغيوان يا بني الانسان يا بني الانسان علاش حنا عديان لاش الكروب لاش البهتان لاش الحزان لاش الحروب لاش الطغيان وحنا خوة حنا حباب حنا جيران يا بني ما بيدي ما ندير جاب صلاطة وبكيت بدموع وطابور شبار وطابور شبار غادي الجبال شوقا بطواطة إلى يوم إلى يوم نوصل في نص النهار